بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية لقائنا هذا نشكر فضيلة الشيخ على إتاحة هذه الفرصة. نحن نشكرهم أيضا. سماحة الشيخ، هذه الرسالة وردتنا من مقدمها صالح علي غالب من السعودية بالخبر، يسأل عن الحلف بالطلاق. يقول أنني في يوم من الأيام حلفت يمين وقلت علي الطلاق من امرأتي أني لن أعمل بالشركة التي أعمل بها، ولكني بعد ذلك عملت، فهل يحسب هذا اليمين بطلقة أم يعتبر اليمين لغو؟ أرجو الإفادة وفقكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فحلف الطلاق هو التعليق الذي يراد به حث الحالف على شيء أو منعه من شيء، أو حث المستمعين المخاطبين على تصديقه أو تكذيبه، هذا هو اليمين بالطلاق، تعليق مقصوده حث أو منع أو تصديق أو تكذيب، هذا يسمى يمينا بالطلاق. نعم. بخلاف التعليق المحض، هذا لا يسمى يمين، كما لو قال إذا طلعت الشمس فزوجته طالق، أو قال إذا دخل رمضان فزوجته طالق، هذا ما يسمى يمين، هذا تعليق محض، شرط محض، متى وجد الشرط وقع الطلاق. فإذا قال مثلا إذا دخل رمضان فامرأته طالق، دخلت وطلقت بدخول رمضان. وإذا قال مثلا إذا طلعت الشمس فزوجته طالق، طلقت بطلوع الشمس. لأن هذا يسمى تعليقا محضا وشرطا محضا. أما إذا قال عليه الطلاق ما يعمل الشركة الفلانية، أو عليه الطلاق ما يكلم فلانا، أو عليه الطلاق أن تأخذ ذبيحتي، أو ما أشبه ذلك، هذا يسمى يمين، يعني في حد منع، هذا يسمى يمين. نعم. وأكثرون أهل العلم على أن يقع الطلاق إذا اختل الشرط، إذا قال عليه الطلاق ما يكلم فلان فكلمه، عند الأكثر يقع الطلاق. وهكذا إذا قال عليه الطلاق ما يعمل في الشركة الفلانية ثم عمل، يقع الطلاق من الجمهور. وقال لها بجاء بعض العلم إلى أنه لا يقع، يقول حكم حكم يمين إذا كان مقصوده حثا أو منعا أو تصديقا أو تكذيبا، ليس قصده طلاق امرأته. وهذا هو الغالب على الناس في مثل هذا، يقصد حتى نفسه على شيء أو منعها من شيء أو التصديق أو التكذيب. فإذا قال عليه الطلاق ما يعمل الشركة الفلانية ومقصوده منع نفسه من العمل، ليس قصده في رقائه، وإنما مقصوده أن يمنع نفسه من عمل الشركة، هذا الصحيح أنه لا يقع الطلاق. ويكون هذه كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر أو أرز أو غيرهما، ومقداره كيلو ونصف تقريبا، هذه كفارة. أو يكسوهم على قميص قميص، أو على إزار ورداء، أو يشرب على، هذه كفارة يمين، لأن الله سبحانه قال ولكن يؤخذهم بما عقدتم الأيمان، فكفارتكم إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحلوا رقبة، تمنوا أن يجب صيام ثلاثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. بعض الناس قد يظن أن الصيام يكفي ولو كان مؤسرا، هذا غلط، الصيام إنما يكون بحق المؤسر، لا يستطيع لا كسوة ولا إطعام ولا عتق، هذا العاجز. إذا عجز عن الثلاث يصوم ثلاثة أيام متتابعة كما قال المسعود رضي الله عنه، هذه كفارة معروفة التي جاء بها كتاب الله عز وجل. والطلاق الذي علق على شرط مقصود المنع أو الحذف أو التصديق أو التكذيب حكم اليمين في أصح قولي العلماء. وهكذا يقول بعض الناس علي الطلاق أن تخلف ذريعة، علي الطلاق أن تموت ذريعة، علي الطلاق أن تهلك كرامتك، ثم أهمله ما طاعه رحمه الله، هذه كفارة اليمين ولا يقع الطلاق إذا كان قصده إكرام الشخص وليس قصده فراق زوجته وإبعادها إن لم يجلس للكرامة، هذا حكم اليمين. وهكذا لو قال عليه الطلاق إنه ما يكلم فلان أو ما يزور فلان ثم دعت الحاجة إلى أن كلمه جاره، وليس مقصوده إلا منع نفسه، ما قصده فراق أهله، هذا فيه كفارة اليمين. هذه الأمثلة وأشباهها هي التي تسمى يمينا في الطلاق. أما إذا كان ما فيها حد ولا منع بل شرط محض، هذا تعليق محض يقع به الطلاق كما تقدم، لما إذا قال إذا دخل رمضان فهذا شرط محض، هذا إذا وقع الطلاق، لأن الشروط لأن المعلق على الشروط يقع بوقوع الشروط، هذا هو الأصل. من الجمهورية العراقية بعثت لنا المرسلة فاطمة محمود أحمد تقول أرجو أن تردوا على أسئلتي هذه، لقد قرأت في أحد الكتب أن الشخص الذي يعطس وهو في صلاته يجوز له أن يحمد الله ولا يعيد صلاته، فهل هذا صحيح جزاكم الله خيرا؟ نعم صحيح، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع الإنسان عطس حمد الله بعد العطاس فقال بعد الصلاة أنه وراء كذا وخير الملائكة كلهم يسجدوها أيهم يكتبها، ولم ينكر عليه ذلك، فدل ذلك على أنه إذا عطس في الصلاة حمد الله لا حرج عليه في ذلك، فمشروع له أن يحمد الله ولا يضره ذلك. نعم. تقول أيضا سؤالي الثاني هو أني رأيت بعض المسلمين إذا صلوا يقرؤون في الركعة الأولى والثانية الفاتحة ويتبعونها بآيات قصيرة، أما الركعتين الباقيتين فيقرؤون في كل ركعة سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر 3 مرات، أي أنهم لا يقرؤون الفاتحة في كل ركعة في الركعتين الأخيرتين، فهل هذا صحيح؟ أتابكم الله عن توضيح الخطأ والصواب لإخوانكم المسلمين. هذا خطأ، الذي لا يقرأ الثالثة والرابعة الفاتحة هذا خطأ غلط، فلا يجوز ولا صح الصلاة في ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولى والثانية من فاتحة وسورة أخرى مع فاتحة، وفي الثالثة والرابعة لا يقرأ شيئا سوى الفاتحة، يقرأ الفاتحة، وربما قرأ زيادة الفاتحة في الثالثة والرابعة في الظهر خاصة. وثبت عنه هذا عليه الصلاة والسلام في عدة حديث، من حديث أبي قتادة الأنصاري، حديث أبي سعيد الأنصاري، ومن أحاديث أخرى ثبت فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولى والثانية من فاتحة وزيادة، وفي الثالثة والرابعة لا يقرأ إلا فاتحة عليه الصلاة والسلام، لكن جاء ما يدل على أنه قد يقرأ زيادة في الثالثة والرابعة في الظهر خاصة. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فالذي لا يقرأ بها في الثالثة والرابعة لا صلاة له. فالواجب على من رأى من يفعل هذا التسبيح ينكر عليه ويعلمه، وعلى أخت الله السائلة أن تعلم هؤلاء، تقول: سمعت في مرأة الدرب كذا وكذا، تعلمهم أن هذا لا يجوز، وأنا واجب على مسلم أن يقرأ الفاتحة في جميع الركعات، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، متفق على صحته. ولقوله عليه الصلاة والسلام أيضا في الحديث الصحيح: من صلى صلاة لم يقرأ بفاتحة الكتاب فهي خداج، فهي خداج غير تمام، هي ناقصة غير صحيحة. الحاصل أن الواجب على المسلم والمسلمة أن يعلمها ويرشدها. هذه السائلة بارك الله فيها عليها أن تعلم من رأتهم يفعلون ذلك، الذين لا يقرؤون في الثالثة والرابعة تعلمهم، إن هذا خلاف ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف ما عليه المسلمون، فالواجب عليها على هؤلاء أن يقرأوا الفاتحة بدلا من التسبيح في الثالثة والرابعة كما قرأها في الأولى والثانية، لكن في الأولى والثانية يتأكد بزيادة الفاتحة إما سورة وإما آيات على تفصيل في الصلوات الخمس، لكن في الثالثة والرابعة الأفضل الإقصاء الفاتحة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، إلا في الظهر فيسحب أن يقرأ زيادة الفاتحة في بعض الأحيان في الثالثة والرابعة. نعم، لأنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. من بغداد أيضا من أم علا تقول: هل يحق للبنت المتزوجة أن تقوم بتوزيع الثواب لوالدتها المتوفية، علما بأن الزوج موافق على القيام بالثواب على نفقة الزوج؟ وختاما لكم الشكر الجزيل. لا مانع من صدقة لوالديها المسلمين من مالها أو من مال الزوج إذا سمح، وتتصدق من مالها أو من مال الزوج ما يسرها من المال لوالديها المسلمين أو لإخوتها المسلمين أو لخالاتها أو لعماتها أو لأولادها، لا بأس. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك، وأن امرأة قالت رسول الله: أمي ماتت ولم توصي وأظنها لو تكلم تصدقها، أفلا هذه تصدقتها؟ قال: نعم. وقال: أجمع المسلمون، أجمع علماء الإسلام على أن الصدقة تلحق الميت وتنفع الميت، وهكذا الدعاء. فإذا صدق الإنسان عن والديه المعروفين بالإسلام أو دعا لهم ينفعهم ذلك، سواء كان المال من ماله الخاص أو من مال غيره إذا سمح له بذلك، من الزوج إذا أعطى زوجته قال: لا بأس تصدق من مالي، أو أخيها قال: تصدق مني، أو قال لها أبوها كذلك، أو عمها إذا أعطاها مالا صدق فلا بأس، ينفع الميت إذا كان ميت مسلم. أما إذا كان ميت كافر لا، ما يصدق عن الكافر، إنما هذا الحق ميت مسلم. نعم. هذه رسالة وردت من المواطن حسن علي في من خميس مشيط من المدينة العسكرية، يقول فيها حضرة المكرم فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الموقر، بعدها تحية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته. يقول لدي زوجة أسقطت في الشهر الثالث أي قبل أن يتمثل الجنين، وبقي الدم معها لما يقارب من 3 أشهر، وخلال المدة المذكورة لم تستطع أن تؤدي الفرائض المطلوبة في الصلاة وبسبب سيلان الدم طبعا، فالذي والغسل وذلك لأن الغسل لكل صلاة صعب جدا عليها. لدى سؤال بعض العلماء من ذلك، أفاد بأن المرأة التي تسقط في 3 شهور من الحبل ونزل منها الجنين عبارة عن لحمة، فإن عليها أن تؤدي فرائض الصلاة والفرائض الأخرى حتى الزوج له حق في جماعها. والسؤال هل هناك نص شرعي بذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. إذا أدخل المرأة جنينها هذه تفصيل، إذا كان إسقاطها الجنين قبل أن يتحلق، قبل أن يوجد فيه علامة الإنسان من رأس أو رجل أو ما أشبه ذلك، بل دم أو دم متجمع لم يظهر فيه ولو خفيا، ما ظهر فيه خلق الإنسان، هذا يعتبر دما فاسدا كما السحابة، تصلي وتصوم وتحل زوجها كما أفتاه بعض العلماء بذلك، كما أفتى السائل بعض العلماء. نعم، هذا مثل ما قال له المفتي الذي أفتاه من هذا العلم صحيح، إذا كان تقدما ما في لحم إنسان متخلق أو لحمة ما فيها خلق إنسان لا خفي ولا ظاهر، هذا يعتبر دما فاسدا، وتعتبر المرأة في حكم المستحاضة التي لا تصلي بل عليها أن تصلي وتصوم وتباح لزوجها، وعليها مع ذلك أن تعنى بالطهارة، يعني تغتسل إذا تيسر لها ذلك كل صلاة، أو في الظهر وعصر جميعا غسلا واحدا، والمغرب والعشاء غسلا واحدا، هذا يكون أكمل وليس بواجب، وإنما الواجب وضوء الوضوء إذا دخل الوقت توضأ وضوء الصلاة، تستنجي بالماء في فرجها تغسل ما أصابها من الدم، تستفي بشيء من القطن ونحوه، وتوضأ وضوء الصلاة في غسل وجهها ويديها ومسح رأسها وغسل رجليها، وضوء الصلاة المعروف بعد الاستنجاء بعد غسل بعد الفرج من النجاسة، ثم صلي كل وقت وقته، وإن جمعت صلاة الظهر جميعا أخرها في الأولى الظهر مثلا وعجلت العصر وصلتهما بغسل واحد هذا أفضل، وكذا في المغرب والعشاء تؤخر المغرب أو وقتها بعض الشيء، تعجل العشاء في وقتها، يعني تكون صلاة متقاربة العشاء والمغرب جمعا صوري يسمى ليس بجمع حقيقة، هذا لا بأس به وأفضل لها حتى يتيسر لها غسل لهما غسل واحد، وهذا من باب الفضائل، هذا هو الصواب من أقوال العلم أنه من باب الفضائل لا من باب الوجوب، والواجب عليها غسل واحد للحيض فقط. ما دامت هذه المرأة قد أصابها النزيف وليس عندها نفاس شرعي فإن هذا الدم يعتبر دما فاسدا لما استحاضة، تصلي وتصوم وتحل زوجها ولا حرج عليها في ذلك، إلا أنها تؤمر بأن تستنجي وتوضأ لوقت كل صلاة، ولا بأس عليها أن تجمع هو أفضل من الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وتغتسل لهما غسلا واحدا لهاتين ولهاتين، والفجر واحدة غسلا واحدا إذا تيسر ذلك، وإلا ليس بلازم. هذا هو حكم هذه المسألة وأشباهها. لا، هذه المسألة التي يبتلى بها كثير من النساء تسقط في الشهرين الثلاثة دما ما فيه إنسان، ما فيه خط إنسان، لا رأس ولا رجل ولا شيء من ذلك، هذا دم فاسد تحفظ فيه وتصلي وتصوم وتحل زوجها. أما إن كان فيه خط إنسان في رأس بين أو رجل أو يد أو ما أشبه ذلك ما يبين أنه إنسان، هذا نفاس، هذا نفاس تنفث، لا تصلي ولا تصوم حتى تطهر ولا تحل زوجها أيضا، فإذا طهرت هذا إسقاط هذا الجنين، ولو بعد 5 أيام 10 أيام 2 يوم متى طهرت تغتسل وتصلي لا وتصوم وتحل زوجها، ولو مضى عليها إلا 10 أيام أو 20 يوما هو لازم أن تكمل 40 يوم فهو لازم، فإن مضى معها الدم واستقال واستمر معها الدم حتى كملت 40 فهي نفاس، ولكن لا زيادة على 40، لو استمر معها تغتسل تصلي وتصوم ولو كان معها الدم يعتبر دما فاسدا، ما زاد على 40 يعتبر دما فاسدا على الصحيح، تصلي فيه وتصوم وتحل زوجها وتتوضأ في كل وقت كل صلاة وتتنظف عند دخول الوقت بالاستنجاء والتحفظ بالقطن والأحوث، هذا واجب عليها بعد الأربعين ولو ما عدل ولو كان ما عدل. نعم. كالمستحاضة الذي لا عدل من غير إسقاط، بعض النساء لو يسبوها الدم وما في حمل بس ما عدل سمى مستحاضة، فإذا جاء وقت حيضها توقفت عن الصلاة والصوم وحافظت على زوجها تبقى هكذا تحكم الحيض، إذا مضى وقت الحيض الذي تعرفه بعد تغتسل وتصلي وتصوم وتحل زوجها مدخ الطهارة الحكمية. نعم. حتى يأتي وقت الحيض المقدمة وهكذا. نعم. هكذا التي أنزلت يعني دما وهي تعتبر نفسها حاملا ثم أراد الله عليها إسقاط الحمل بأسباب، فإن هذا الدم يكون فاسدا إلا إذا علمت أو حيات الثقة القابلة التي قبلتها أنه خرج منها دم لحم فيه خلق الإنسان من راس أو رجل أو ما أشبه ذلك، فهذه تكون نفسا تعتبر نفسها نفسا إذا كان في خلق الإنسان ولو خفيا، فلا تصلي ولا تصوم حتى تطهر. نعم. والطهارة ليس أحد محدود، هو من الزوم أن تكون من الأربعين، لا، لو طهرت وهي بنت عشرة أيام أو عشرين يوم أو شهر فالطهارة صحيحة وتصلي وتصوم لهذه الطهارة، فلو عاد الدم عليها في الأربعين تجلس أيضا تعتبر نفاسا، ولا تصلي ولا تصوم الأربعين إذا عاد عليها الدم فيها على الصحيح، فإذا استمر معها الدم إلى كمال الأربعين تعتبر هذا الدم الزائد دم فاسدا بعد الأربعين، تصلي فيه تصوم تحل زوجها تفضل وقت كل صلاة تحفظ في فرجها بشيء من قطن الأحوال إذا استنجت، هذا هو الحكم في ذلك كالمستحاضة سواء، ولا تزال على هذا العمل حتى خلصها الله من هذا النزيف، وإذا جمع في الظهر والعصر وفي المغرب والعشاء فلا بأس كما تقدم، وتغتسل له غسل واحد أفضل وتغسل غسل واحد أفضل إن تيسر ذلك، وإلا فالغسل واجب إنما هو غسل الحيض أو غسل النفاس هذا هو أول أو غسل الأجنبة كما هو معروف. نعم. أحسنتم. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه أسئلة السادة الصالح علي غالب من الخبر وفاطمة محمود أحمد من الجمهورية العراقية وأم علا من العراق أيضا مغداد وحسن علي القرني من خميس مشيط. عرضنا ما وردنا منهم من أسئلة والاستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.